التي على زوجها الذي سأذكره الآن هو فرض عليك. عندما تقف بين يدي المولى عز وجل ستحاسب عليه، هو فرض عليك. إن أحسنت استعماله أخذت الحسنات، وإن أسأت الاستعمال أخذت السيئات. فهذا فرض عليك. أولا المعاشرة بالمعروف، صل على الحبيب، المعاشرة بالمعروف، حسن المعاشرة، عدم إهانة الزوجة، عدم إهانة الزوجة على كل شيء يسير أو كبير. بعض الأزواج الآن يهينون زوجاتهم على أتفه الأسباب، بعض الأزواج الآن يطلقون زوجاتهم على أتفه الأسباب، بعض الأزواج الآن، وأنا لا أعمم، بعض الأزواج الآن يتعدون على حقوق الله ولا ينظرون إلى المستقبل وإلى أولادهم الذين سيصبحوا مشردين بعد هذا الانفصال. بعض الأزواج الآن لا يكترثون ولا يهتمون إلى معاشرة الزوجة بالمعروف. بعض الأزواج الآن يعتقدون أنه لو عامل زوجته بالمعروف وأخذ رأيها في بعض الأمور الحياتية وساعدها في المنزل يكون ليس برجل. بعض الناس يعتقدون هذا. ولكن سائلك سؤالا، أأنت تبحث عن الرجولة أكثر من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أتصف نفسك بأنك رجل أكثر من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته بالمعروف، كان لا يقبح، كان لا يهين، كان لا يسب، كان لا يضرب. بالعكس، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يراود عقول نسائه. جبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخواطر، وضرب لنا دروسا وعبرة لكي نعلم ونتعلم كيفية المعاملة مع الأزواج، لكي نتعلم كيف أعامل زوجتي. التعامل بالمعروف هذا أمر من المولى عز وجل، وعاشروهن بالمعروف. بالله عليك وأنت تتعدى حقوق الله وتنتهك أوامر المولى عز وجل بتقصيرك واتباع هواك بأن تهين زوجتك وتضربها وتشتمها أو تقبح لها، كل هذه الأمور التي انتشرت بشكل مخيف وكأن في اعتقادك بأن هذه الرجولة المطلوبة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوم على خدمة أهله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوم على خدمة نفسه، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقصف نعله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه. ومع كل هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس جابرا للخواطر، خصوصا مع أهل بيته، فهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا أمر من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من رب العباد بأن تعامل زوجتك بالمعروف. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى بالنساء خيرة وقال أوصيكم بالنساء خيرة، أوصيكم بالنساء خيرة، أوصيكم بالنساء خيرة، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإني أحرج عليكم حق الضعيفين، ألا وإني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة. نستمع إلى كل هذه الكلمات ونستمع إلى كل هذه الأوامر ومع ذلك ننتهك القواعد التي جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بها إلينا، ونهين زوجاتنا ونتعامل معهم أسوأ معاملة، ونضربهم ونقبحهم وكأننا استعبدناهم. هذا خطأ محض. تعامل بالمعروف، تعامل بالمعروف. نعم أنت أعظم الناس حقا عليها، نعم أنت أعظم الناس حقا على زوجتك، لكن تعامل بالمعروف، فوالذي نفسي بيده لن تنجو يوم القيامة وأنت منتهكا لحرمات الله، لن تنجو يوم القيامة وأنت متعديا على الأوامر التي أعطاها المولى عز وجل لك. عامل زوجتك بالمعروف ولا تهينها.